بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الصائم قد يعرض له عارض من المرض، وقد يشتد به المرض ويضطره الأمر إلى أن يصف له الطبيب دواء، وهذا الدواء قد يشتمل على الحقن، لأن الصائم لا يستطيع أن يأخذ حبوبا أو يأخذ دواء عن طريق الفم أو الشرب أو ما شابه ذلك، فيصف له الطبيب الحقن. فلو تخيلت إنسانا اشتد الألم به إلى درجة كبيرة أدت إلى عدم احتماله لهذا الألم، ووصف له الطبيب حقنة من الحقن، إنسان يصاب بمغص بألم كلوي، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى، اللهم أمين. فحينئذ قد يجد هذا المريض حرجا بالغا أن يأخذ هذه الحقنة، وقد يصاب بعض الناس بالتهابات، بألم في الحلق، بما شابه ذلك، بمرض يؤدي إلى ضرورة أن يأخذ حقن للمضاد من المضاد الحيوي كل فترة زمنية، ممكن كل 12 ساعة ياخد حقنة، فلابد أنها يكون في حقنة تؤخذ بالنهار، فيجد هذا المريض حرجا بالغا من أن يأخذ الحقن. فما حكم الحقن بالنسبة للصائم، وهل تؤدي إلى فطره أم لا؟ بالنسبة لي، لو بحثت في كتب الفقهاء المتقدمين عن كلمة الحقن أو كلمة الحقنة، فإنك ستجد أن الفقهاء قد اتفقوا، فقهاء الأئمة الأربعة، على أن الحقن مفطرة تؤدي إلى الفطر، مفطرة تؤدي إلى الفطر، الإنسان إذا أخذها يفطر ويفسد صومه. ولكن أرجو أن أنبه إلى شيء هام، هل كانت الحقن التي تؤخذ في هذه الأيام قد عرفت في زمن الأئمة الأربعة أو في زمن تبعيهم؟ لا ريب أنها لم تكن قد عرفت، فإذا كيف تحدث عن حكم الحقن؟ أقول الحقن التي ذكرها فقهاؤنا عليهم جميعا رحمة الله تعالى في كتبهم كانت عبارة عن الحقن الشرجية، والتي يقولون أنها تؤدي إلى الفطر، وظل هذا الأمر عند الفقهاء حتى جاء ابن تيمية عليه رحمة الله وقال بأن الحقن، وهو أيضا يقصد بذلك الحقن الشرجي، لا تؤدي إلى فساد الصوم وليس لها تأثير على الصوم. والسبب الذي من أجله الفقهاء ذهبوا إلى القول بأن الحقن تؤدي إلى الفطر في الزمن القديم بالنسبة لي الحقن الشرجية، أقول لأن الفقهاء حينما نظروا إلى مفهوم الجوف لم يكن العلم قد تطور في أزمانهم إلى الحد الذي وصل إليه في أيام. يعني فقهاؤنا عليهم رحمة الله، حينما ترى أن مذهب المالكي لو أن رجلا أدخل إصبعه، حط إصبعه في ودن كده وإصبعه دخل جوه في ودنه، قالوا أنه أفطر. ليه؟ لأن إصبعه هذه نفذت إلى الجوف. لما تجد أن المرأة إذا تلطفت، المرأة في الحمام وتنظف نفسها وأدخلت إصبعها، عند المالكية قالوا بأنها قد أفطرت، إذا تلطفت فإنها قد أفطرت، لأن مفهوم الجوف عند فقهائنا عليهم رحمة الله انتهى بهم إلى هذه النتيجة. فبالتالي احنا النهاردة الجوف، ما هو المقصود بالجوف؟ هل الإنسان أشبه بوعاء من الودن من الأنف من المناخير من الفم كله يصب في هذا الوعاء؟ لا يتصور هذا. وإنما حينما نتحدث عن الصوم ينبغي أن نحدد مفهوم الجوف بأنه هو المعدة، فضلا عن أننا لا نسلم ابتداء بهذا المفهوم اللي هو مفهوم الجوف، أن كل ما وصل إلى الجوف أدى إلى الفطر. وإلا فلو تخيلت رجلا شرب وأكل ناسيا، هل أدى ذلك إلى فطره؟ أبدا. في نفس الوقت رجل اعتزم الفطر هيروح يفطر، وفتح باب التلاجة والجو حر أنا مش قادر، الباب الجرس رن، مراته داخلة ولا بتقول له في إيه، تشوفش الباب ليه؟ قال لا أنا رايح أهو، لم يفطر، لكن انتوى أنه يفطر، راح لقى حماته قعدت معاه لحد المغرب، طب لا كال ولا شرب، هل يكون صائما؟ لا، لأن نيته في الصوم قد انقطعت. النية على الصيام انقطعت لأنه عزم على الفطر، لم يأكل ولم يشرب وفسد صومه، وهذا أكل وشرب لكنه أكل وشرب ناسيا فليس عليه شيء. الإنسان اللي بيعمل في مضرب أرز أو في مصنع نشا، الغبار يدخل إلى جوفه، يعني ممكن يروح كل يوم شبعان من الغبار الذي دخل إلى جوفه، ورغم ذلك لم يفطر ولم يفسد صومه وإنما صومه صحيح. يبقى إذن أمر الصوم هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي، ما أقدرش أقول إن كل ما نفذ إلى الجوف أدى إلى الفطر، بل هو أمر تعبدي. فلابد أن نعيد النظر إلى مفهوم الجوف، ولا يتصور أن الإنسان كله جوف، هذا أمر لا يستقيم والشرع ولا يستقيم مع العلوم الحديثة التي وصلنا إليها. وهذا إن شاء الله سنحتاج إليه ونحن نتحدث عن حكم الحقن، وسنعرض بأمر الله عز وجل للبحث الماتع الذي قام به مفتي الديار المصرية الأسبق عليه رحمة الله الشيخ محمد بخيت المطيعي، الذي كان له فضل السبق في بحث ماتع للآن يتم الاعتماد عليه في الحكم في هذه المسألة، وهو ما نعرض له بأمر الله سبحانه في لقاء قابل بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه